هلا والله فيكم بفيديو جديد على قناتي على اليوتيوب احبابي، هي قناتي الرسميه. بفضل الله الله بفضل محبتكم رح نوصل لنص مليون، بهمتكم نوصل للمليون بفتره زمنيه قليله. دعمكم انا بتم شايله على راسي مثل التاج، وانا بكبر بمحبتكم يا غاليين. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة والكومنت على ذوقكم تحت باسفل الكومنتات. يلا يا غاليين نبدا بردة الفعل تسجيل وتوزيع حيدر زعيتر وأهدائي. يلا خليكم معنا يا غاليين لنهاية هذا المقطع. فضل الله الله فضل محبتكم، وصلنا 125 ألف فيديو على التيك توك لأغنية الحجر الصحي. لنشوف أول فيديو ونعمل ردتنا أعلى. حجر الصحي مجنن طيب ليه مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا، لبست كمامة وكفوف شفتها عندك ملوك، والله انا المحبوس صحيح انتي تجيني واخداني على هادي وجمال هامش عاد، لما بتيجي وصادي بموت 200 مرة. هاي الفيديو الثاني جرابات يعني كلسات ما بعرف شو بدو لها. حلو شو بدو تعمل؟ كمامة. اوه حلو حلو ما شاء الله كثير حلو شعرك. حلو رائع. في ابداع رهيب ابداع رهيب. برافو. لا حلو حلو. هاي بالاستوديو نحن عم نسجل. واخداني على هاد وجمال هامش لما عم بعمل ردة فعل على حالي يعني. انه ليش كف لابسه وكف شعره؟ والله ما بعرف يعني، صارت الشغله صدفه بصدفه الصراحه. شو وصفة الشعر اليوم؟ فلاتر حلو بس يلا. انا واصدقائي عصوم وسيم عطس صناعة الكمامات شغالة بأغنية الحجر الصحي. عرف خلينا نشوف مطاطة مطاطة. حلو حلو والله حلو. يعني فيديوهات رائعة، فيديوهات كتير حلوة يعني. أنا بتشكركم. يلا نشوف الفيديوهات الباقية. حجر الصحي جنن طيب ريحة ليه مني. حلو فعلا اشتنى للمطاعم اشتنى للمطعم يعني فوق ما. حلو حجر الصحي جنن طيب ريحة بدي شوفك انتي وما معك كورونا، لبست كمامة وكشوف. هذا همكم انتو الشوكولا والنوتيلا والقصص. يلا بيطلع لي حجر الصحي جنن. محمد جواني الحبيب بوجه لك تحية يا حبيب القلب. بدي شوفك انتي وما معك كورونا، لبست كمامة وكشوف. كمامة وكشوف شفتها وعندك ملوك والله رائع. حجر الصحي تحية إلى جوان ولا متابعين جواني. بدي شوفك انتي وما معك كورونا، لبست والله حلوه هالفكره. بدي اجربها هلا. حسونا انا بنجرب مع عالق بلاستيك ونعمل له رويله. يلا كملوا معنا هذا الفيديو يا حلوين. حسن الصحة جنن طير ريحة لي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا. لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبك ملوف والله حسن الصحة جنن طير ريحة حسن الصحة جنن طير ريحة هذا شوف الفكرة ما شاء الله أغنية الحجر الصحي كلها أفكار حلوة. حلو حلو حلو حلو عجبتني والله. بوكس أحلى يوسف الغالي بدك تشتغلوا. رائع يا شيخ رائع. جنن طير ريحة لي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا. شوي كمان لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبك ملوف. اوه والله شيء ابداع يعني ابداع ابداع يعني كل شيء افكار حلوة ما شاء الله كثير حلوين الفيديوهات مكفي. خلونا نشوف هذا الفيديو مين عنده الجرأة تصعد يعني تطلع على هاي المسافة العالية وتزت حالك. خلينا نشوف الفيديو. حسن الصحة جنن طير ريحة لي مني بدي شوفك انتي. الله يستر. اوه كثير حلو كثير حلو. رائع رائع عن جد احساس كثير كثير كثير كثير حلو بس مو للقلوب الضعيفة الصراحة. حسن الصحة جنن طير ريحة لي مني بدي شوفك. احبابي سؤال قبل ما نكمل هذا الفيديو احطونا اياه بالكومنتات تحت قد صار لكم ما رحتوا على سوبر ماركت. يلا انتي وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبك ملوف. والله فتيتلكم طويلة انتو يا صبايا فتيتلكم طويلة. خلينا نشوف ردة فعلنا على الببجي. حسن الصحة جنن طير ريحة لي مني بدي شوفك انتي وما اوه اوه قوية فعلا بوجه لك تحية مين ما كنت تكون كتير قوية على الببجي. انا قليل لحتى لا ببجي الصراحة. خلينا نشوف هذا الفيديو. بعده حلو حلو يا حبيب القلب. شو هالحجر الصحي الحلوة. حلو يا حبيب القلب. هلا اللي بيشوفونا بيقولوا الحجر الصحي. نحن نعشق الحجر الصحي زيك. الله يوفقك يا حبيب القلب. خلينا نشوف هذا الفيديو. بدي شوفك انت وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف الصحي. مصرية وهندية. خلينا نشوف من الأجمل المصري أو الهندي. أوه المصري تحية لشعب مصر الحبيب تحياتي. خلينا نشوف هذا التحدي قد ايش جابك فيه. برافو برافو برافو برافو استمر. ايوه جدع جدع. خلينا نشوف هذا الفيديو. لي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبك ملوف والله كتير حلو. خلونا نشوف هذا الختيار شو عم يعمل. حلو بالبسكليت وبالبيت. خليك بالبيت خليك. اها ان شاء الله مليون هنا صحة وهنا ما تبلى. خلينا نشوف هاي. واسترتب معك يا خال ما مش لحالي. بسم الله. وحش. صحة يا شباب. صحة وانا. بشوف رياضة بالحجر الصحي. وصلنا لهذا الفيديو. أيوة. يا حبيبي. حلو. فعلا صرتوا هيك على الحجر الصحي. يلا الله بيعين. بكرة بيبدأ يوم جديد وننسى الكورونا يا جماعة الخير. يلا. الابداع الابداع بدي شوفك انت وما نعكر انا لبست كمامه وكشوف شفت قلبك حش الصح مبدع مبدع حش الصح مش اشوف هذا الفيديو بدي شوفك انت وما نعكر انا لبست كمامه وكشوف حلو حلو شو أكتر لعبة كنتوا تلعبوها أنتوا صغار؟ خلونا نشوف رد فعلكم بالكومنتات على الفيديو. هون بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم للفيديو كله. أنا بحبكم كتير وبنهاية هذا الفيديو حابب كمان أشكر أولاد بلدي سوريا الغالي، تحية لسوريا وتحية للبنان اللي بلشت فيها مسيرتي. وشكرا لكل الدول العربية ولكل محبيني بأي بلد كانت. كل الحب لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ضغط على زر الاشتراك تعطونا كومنت رأيكم بهي ردة الفعل وانطونا بردات فعل على كل الأغاني وإن شاء الله نشوفت تفاعل على هذا الفيديو رح نعمل ردة فعل تانية على أغنية الحجر الصحي وانطونا يا غالي